ولتعلم وليعلم كل من يسمع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. الغريب في الآية تغير الأفعال، الإصابة بالضر أو الإصابة بالنفع متلازما، والقادر على النفع قادر على الضر، والمانح مانع، والنافع ضار، لكنه في مسألة الضر قال يمسسك، وفي مسألة الخير قال يردك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولم يقل وإن يمسسك بخير، قال وإن يردك، ليبين لك أن الأصل الفضل والخير والنفع، وأن الضر عارض، ولتفهم أن الضر مهما عظم في هذه الدنيا فهو مجرد مس، ولتعلم كذلك أن الخير مراد لذاته، أي أن فضل الله مراد بالذات، مراد بالذات هو المتفضل المنعم، أما الضر بالعرض وبسبب خطايا الناس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير إرادة فلا راد لفضله، وجاء بكلمة فضله بدلا من الضمير، قياس الكلام لغة عربية، وإن يردك بخير فلا راد له، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له، ضمير لأن الضر جاء ذكره، إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد له، لم يقل له، وإنما قال لفضله، ليبين لك أن ما أصابك من خير فليس لاستحقاقك، وإنما هو محض فضل من الله. تنبه كلام معجز، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به بالشر والخير، يصيب به بالضر والنفع، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، الغفور لذنوب عباده، الرحيم لأوليائه. وإن يمسسك الله بضر، وتتنبه لمعاني الآية حتى إذا لجأت لا تلجأ إلا إلى الله، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. تلك أساس السعادة في هذه الدنيا الإيمان بهذه الآية، الإيمان بهذه الآية، وإذا مرض فهو يشفي، هو يطعمني ويسقيني، هو يميتني ويحييني، هو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو الله، هو الله ولا شيء سواه. لو اعتقد الإنسان في هذه الآية اعتقادا راسخا، ما ذل لمخلوق، ما ذل لمخلوق، وما سأل أحدا معروفا، لأنه يعلم أن الأمور بقضاء وقدر. ولذا قيل سلوا الحوائج، إن كان لابد أن تسأل، سلوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. سخطة سورة يونس بدعوة صريحة واضحة للناس، وببيان أن من آمن نفع نفسه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وربنا تبارك وتعالى غير محتاج لعبادة الخلائق، فقد كان ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن هناك أناس ولم تكن هناك ملائكة ولا جن ولا عرش ولا فرش، لم يكن شيء، الله الله فقط، فكيف كان الحال؟ هل كان محتاجا لأحد؟ الكل محتاج له وهو غير محتاج لأحد. لذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. القرآن هو الحق، محمد عليه الصلاة والسلام حق، قد جاءكم الحق، محمد الحق، القرآن من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعود الهدى ويعود نفع الهدى عليه، فيرحم ويرزق ويستر ويرعاه ربنا في حياته، يرعاه في أولاده، يرعاه في صحته، يرعاه في قبره، يرعاه في حياة البرزخ، يدخله جنته، يرضى عنه، كل ذلك نفع يعود على الإنسان بإيمانه. لكن الله لا ينتفع من أحد ولا ينتفع بإيمان أحد، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، أي لست موكولا بأموركم، غير حافظ لها أو حفيظ عليها، غير مسؤول عن أعمالكم، أموركم موكولة إلى الله وليست موكولة إلي، إنما أنا نذير وبشير، من آمن فلنفسه ومن ضل فعليها، لست مسؤولا عنكم، وأجره ثابت حاصل، آمن الناس أو لم يؤمنوا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: واتبع ما يوحى إليك، أي استخد ونفذ أمر الله، وواظب على دعوتهم، ولا تبالي بإذايتهم، واصبر على تكذيبهم، واصبر على إذايتهم، واصبر على إساءتهم، منتظرا لحكم الله الذي يحكم بالحق والذي يقضي بالحق، لأنه هو خير الحاكمين. خير الحاكمين، الحكام كثير، حكام الدنيا والحاكمون كثير، من يحكم في القضايا كالقضاء، ومن يحكم في شؤون الناس كالولاة، يقضي بالحق قد يوفق، وقد يقضي بالباطل عامدا أو غير عامد، لكن الله إذا حكم فلا يحكم إلا، لأن حكام الدنيا تغيب عليهم أمور وتغيب عنهم مسائل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إنما أنا بشر، ويختصم إلي الرجلان، وقد يكون أحدهم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فقد يغيب عن الحاكم أشياء أو أمور، لكن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، يرى خفايا الوهم والتفكير، ويسمع هواجس الضمير، فإن حكم حكم بالحق، من هنا هو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك، واصبر، واصبر على الدعوة، واصبر على الطريق، واصبر على الهداية، واصبر على التكذيب، حتى يحكم الله، إلى أن يأتي حكم الله بإظهار الحق وإبطال الباطل، بأن يعذبهم، بأن يهديهم، حكمه، إرادته، قضاؤه، هو الملك، هو حر فيما يقضي ويريد، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أيها الأخ المسلم، انتهت سورة يونس بفضل الله وتمت والحمد لله. ويأتي بعد سورة يونس سورة هود، هود التي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. هود. وبين الصور بعضها وبعض رباط، وبين الآيات بعضها وبعض رباط، والقرآن كله عقد منظوم يتنبه من يتنبه ويغفل من يغفل، ومن أراد الله له فهما رزقه الفهم. ولذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما يتفاضل الناس، لأنهم شكوا أن يكون النبي قد اختصهم بشيء. آل البيت هل اختص رسول الله بشيء؟ قال: لا والله. القرآن ما في هذا الكتاب ما بين الدفتين. فحين سألوه فبما يتفاضل الناس، قال: بفهم يؤتيه الله في كتابه من يشاء من عباده. فلقاؤنا اليوم مع سورة هود، سورة هود سورة مكية نزلت بمكة، آياتها 123 آية. تهتم سورة هود ببيان عقيدة التوحيد والتدليل عليها، وتهتم ببيان البعث والحساب والثواب والعقاب، وتميز بين الناجين وبين الهالكين. سورة هود فيها قصص بعض الأنبياء: نوح، هود التي سميت السورة باسمه، صالح، لوط، موسى، هارون. سورة هود نزلت بعد وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وكذلك بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العام عام الحزن. نزلت السورة تثري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكي له كيف عانى الأنبياء من قبله، كيف لقوا من أذى أقوامهم، كيف صبروا، وتبين أن القصص قص عليه ليثبت الله به فؤاده. سورة هود تهتم كثيرا بعقيدة التوحيد، وفيها التحدي لكفار مكة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. افتتحت السورة بالحروف المقطعة ألف لام راء، وهذه الحروف فيها أقوال كثيرة تكلمنا عنها من قبل، وأفضل ما يقال فيها هو: سرج الله فلا تطلبوه. ولكل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور ألف لام راء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كتاب أحكمت آياته، أي هذا كتاب القرآن ولم يكن جمع بين درستين بعد. كانت الآيات تفرة والسور تنزل يحفظها الصحابة، بعضهم يكتب في ألواح في أكتاف، لكن لم يكن قد اكتمل نزوله ولم يكن قد أصبح كتابا بعد، لكن الله يخبر بمستقبل عل من يعقل يفهم. كتاب إعجاز. أحكمت آياته، أحكمت آياته، نظمت نظما محكما لا يتطرق إليه اختلال في اللفظ أو المعنى. أحكمت آياته صارت محكمة متقنة لا يتعرض لها نسخ، فقد نسخت التوراة بالإنجيل ونسخ الإنجيل بالقرآن، أما القرآن فلآخر الزمان لا ناسخ له. أحكمت آياته فلا نسخ، لا نسخ ولا محو ولا خلل ولا اختلال، نظم متقن نظم محكم لفظا ومعنى. ثم فصلت، والتفصيل التبيين، فصلت نزلت سورة سورة آية آية طائفة طائفة، نزل القرآن منجما، فصلت بينت، بينت للناس الأمر والنهي، الحلال والحرام، القصص والأخبار، فصلت بالحلال والحرام، بينت للناس ما يجب وما لا يجب، ما ينبغي وما لا ينبغي. أحكمت آياته ثم فصلت، وثم هنا للتراخي في الإخبار، أو لأن التفصيل إن كان بمعنى التنزيل طائفة ثم طائفة فهي على الترتيب، أحكمت نزلا ثم نزلت بعد ذلك بالتدريج، فصلت ثم فصلت من لدن من عند حكيم خبير، تقرير لإحكام القرآن وتفصيله، لأنه إن كان قد نزل من حكيم فهو محكم، وإن كان قد نزل من خبير فهو مفصل مبين يهدي الناس يبين لهم أمور دينهم ودنياهم، من لدن من عند حكيم خبير، الحكيم الذي يحكم كل شيء ولا تخلو أفعاله من الحكمة، خبير يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، يعلم مصالح الناس وما فيه سعادتهم. ألا تعبدوا إلا الله، أي لألا تعبدوا إلا الله، أو بألا تعبدوا إلا الله، أو قيل فيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس تبرأوا من عبادة غير الله. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نذير مخوف، أخوف من حسابه، وأخوف من عقابه، وأحذر من عصيانه، وأبشر الطائع بثوابه وبرضوانه وبجنته. إنني لكم منه، من الله الحكيم الخبير الذي أنزل هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت، أنذركم وأبشركم، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذن فبادئ ذي بدء الإيمان بالله، بادئ ذي بدء توحيد الله، بادئ ذي بدء الإقرار لله، ثم يأتي بعد ذلك الاستقامة والطاعة. ولما كان الإنسان خطاء فكل ابن آدم خطاء، ولا عصمة إلا بعصمة الله، ولا معصوم إلا الأنبياء، أمر الناس أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، وأن استغفروه ثم توبوا إليه. استغفار ثم توبة، والاستغفار هو التوبة في رأي بعض الناس. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإن كان الاستغفار هو التوبة فكلمة ثم بمعنى الواو، أن استغفروا ربكم وتوبوا إليه، أو استغفروا ربكم من الصغائر ثم توبوا إليه من الكبائر، فكفارة الكبيرة التوبة وكفارة الصغيرة الاستغفار. استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر، أو استغفروه مما مضى وتوبوا إليه إن حدث منكم ما يستدعي التوبة في المستقبل. فالإنسان غير معصوم وواقع في الخطأ لا محالة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، هذه هي حصيلة الاستغفار والتوبة بعد الإيمان، الحصيلة الثمرة النتيجة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الإمتاع في الأصل الإطالة، ومتع النهار ارتفع استفع وبدأ في الطول في البداية، والمتاع التمتع، والمتاع العمر. أن يمتع يعمر، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أما المتاع الحسن فقط، الحياة الكريمة، الحياة الكريمة سعة الرزق، الستر، العفو، العافية، الرضا، السعادة، القناعة بالموجود، وترك الحزن على المفقود، ترك الخلق والإقبال على الحق. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وقت محدد، مدة محددة، هي مدة الأعمار لحين الوفاة، أو يدخل فيها فترة القبر، فلا سؤال ولا عتاب ولا ضيق ولا ظلمة ولا ألم إلى يوم البعث. أو هي مستمرة بفضل الله وإنعامه في الحياة عند الموت، في الحياة حياة السعداء، وفي الموت موت الشهداء، راحة عند الموت، سعادة بعد الموت، أمن وأمان يوم الفزع حين البعث، ظل ظليل تحت ظل العرش، والأجل المسمى هو دخول الجنة. يمتعكم متاعا حسنا إلى نهاية العمر، إلى يوم البعث والقيام، إلى دخول الجنة بسلام. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي يؤقصر كل ذي فضل معروف عمل صالح فضله ثوابه وجزاءه أو التفاضل بين الناس ويؤتي كل ذي فضل من فضلت حسناته على سيئاته أي زادت حسناته عن سيئاته ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا تولوا فعل ماضي وقد يكون فعلا مضارعا حدثت إحدى تائه بمعنى وإن تتولوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أي إن أعرضتم عن هذه النصيحة أعرضتم عن طاعة الله أعرضتم عن التوبة والاستغفار ظللتم على ما أنتم عليه من شرك فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير مهول اليوم كبير اليوم وكبر اليوم لما يحدث فيه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير تقرير لهول اليوم أخاف عليكم عذاب يوم كبير حيث ترجعون فيه إلى رب قدير يثيب من يشاء ويعاقب من يشاء إلى الله مرجعكم كل الناس إلى الله راجعون ثابت ومن كانت له بداية فلا بد وله نهاية إلى الله وليس إلى غيره إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إذن فهو قادر على تحقيق البشرى للطائعين قادر على إيقاع العقاب بالكافرين الإخبار بعد ذلك عن تلقي كفار مكة لهذا الكلام الطيب تلقي كفار مكة لهذا الإنذار والتخويف ماذا كانت إجابتهم وكيف كان سلوكهم ألا انتبه واستمع وقلنا إن كلمة ألا للتنبيه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه يثنون صدورهم يطوون صدورهم على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولا يظهرونها فقد روي أن من الناس من كان له حلو الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضوره فإذا انصرف وقع فيه بأقضع الكلام ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه قيل كان الكفار يجلسون مع بعضهم البعض ويقولون لئن ثنينا صدورنا وانطوينا وغطينا أنفسنا وقلنا ما نقول فلن يعلم رب محمد عنا شيئا ولن يخبره بشيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من أن يختفوا من الله فلا يرهم أو لا يسمع كلامه وقيل إن الآية أيضا نزلت ولا مانع بأن يكون سبب النزول أمورا متعددة إن بعض المسلمين من شدة حيائهم من الله كانوا إذا دخلوا الخلاء لقضاء الحاجة غطوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم وانثنوا وانحنوا استحياء من الله وكذلك إن دخلوا للاغتسال وكذلك إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته تغطى وغطى رأسه حياء من الله فنزلت الآية تخبر بأن الله تبارك وتعالى لا تحجب رؤيته الظلمات والأستار، ويستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإصرار، وأنه يعلم خفايا الوهم والتفكير ويسمع هواجس الضمير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا الجواب والرد، ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون أنفسهم بالثياب، يدخلون الفرش متغطين، أو ينحني بعضهم على بعض للإصرار بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والتدبير لكيده. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. يستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإصرار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه عليم بذات الصدور، أي من طوت عليه القلوب، يعلم أسرار الصدور، ما لم تهمس به لنفسك، خفايا الوهم والتفكير يراه، هواجس الضمير وخواطر الإنسان يسمعها، مع أن الإنسان لا يسمع، مع أن الإنسان لا يسمع خواطره، لكن الله يسمعها. إنه عليم بذات الصدور.